قال عليه الصلاة والسلام في حديث الأربعين في حديث سيدنا جبريل: وقد سأله أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وسبق الكلام في الإيمان بالله، وهذا الإيمان في معناه ومبناه وحقيقته واستحقاقاته، إنما هو الركن العقدي في ديننا العظيم الكامل التام. ولا نبحث في بقية التفاصيل إذا كان هناك خلل في العقيدة. وهنا تظهر الميزة ويظهر الفارق. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. حضراتكم شفتوا الملائكة؟ حدا منكم شاف الملائكة؟ يعني شافون شخصي مثل ما منشوف بعضنا؟ طيب، حدا منكم تصفح الزبور الذي أنزله الله تعالى على نبينا سيدنا داود عليه وعلى نبينا سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام؟ أريت لك شيء، سورة صفحة سورة ما بنعرف شو اسمهم من مزامير داود، حدا أرى؟ لكننا نؤمن كالشمس في رابعة النهار بما أمرنا أن نؤمن به. هون العظمة. يعني أنا في أكثر من هيك، أنا يمكن مو أنا، لكن هذه العقيدة 100% كالشمس في رابعة النهار، أشهد أعتقد ذلك كله. هذا هو بيضة الأبان، هذا هو الذي به ستنجو. أن واحد شو قال له الله؟ بيقول حاضر، ما شاف لكنه يعتقد ويؤمن ويصدق ويثعين. أي الناس أعجب إيمانا؟ سأل عليه الصلاة والسلام. قالوا الأنبياء. قال: كيف لا يؤمنون والوحي يتنزل عليهم؟ قالوا: نحن الصحابة نجلس إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف لا تؤمنون وأنا بين ظهرانيكم وبينكم؟ قالوا: من؟ قال: قوم يأتون بعدي تعرض عليهم صحف فيؤمنون بما فيها. احنا قالوا لنا هذا هو القرآن، نار حاضر، كلام الله أنزله على رسول الله. شفتوا جبريل شيء؟ ما شفنا. شفتوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما شفنا. شفتوا الله شيء؟ ما شفنا. لكن بس آمنا أنه هذا كلام الله، حمله أمينه أمين الوحي إلى حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والآن نحن نعتقد ذلك اعتقادا جازما لا تردد فيه، مو 99.9 100%. هذا هو الإيمان. هذا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته له أبعاد. هذه الأبعاد تجعل من المؤمن ذا قدرة خارقة مؤهلة لريادة العالم، ومؤهلة للتفاعل مع الأقدار الإلهية بكامل العبودية. في أفق الملائكة عالم كامل، في عالم الجن، في عالم الإنس، في عالم الملائكة. هذا العالم له حيثياته، وهذا يعني مستوفى في كتب العقيدة، لكننا نؤمن به كما هو. وإيماننا بالملائكة بوجودها ووظائفها وأعمالها وما قرره القرآن من حالها وما ذكره عليه الصلاة والسلام كذلك، هذا جزء مهم في الإيمان. بالله وملائكته وكتبه، ارتباط المسلم برسل الله جميعا، بأنبياء الله جميعا، اعتقاده لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيمان. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي بالفضل في ميزة، لكن كلهم أنبياء الله وكلهم نؤمن بهم. ارتباط المسلم بكل ساداتنا الأنبياء يجعله مؤهلا لحمل الرسالة العالمية. فنحن إذا التقينا بأي أحد، من يعظمه نحن نعظمه، ومن يؤمن به نحن نؤمن به، ومن يعتقد به نبوة ورسالة نعتقد به نبوة ورسالة. فجاءت هذه العقيدة لهذا الدين الكامل التام الخاتم لتعطي من يعتقدها ويحملها هذه الأهلية على أن يكون من حملة هذا الدين العظيم دعوة وهداية للبشرية كافة. وكتبه ورسله واليوم الآخر، قبل ما نوصل لليوم الآخر لحاله يمكن بده درس. إيماننا بكل الأنبياء، إيماننا بكل الرسل، إيماننا بكل الملائكة. قالوا له للنبي عليه الصلاة والسلام: أخي ما عندنا مشكلة، بس هذا جبريل لنا معه قصة، إذا بيغيرونا يا ما عندنا مانع، شو رأيكم؟ بده يجارط الله وغير ترتيب ال... إحنا هذا متخانقين إحنا وياه، له عملنا مشاكل بزمانه هذا. قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولا يعز من عاديت. لذلك أنا أحبه لسيدنا جبريل، بشتهي شوفه لبوس إيديه ورجليه لأنه فضل علينا. أفضل سيدنا جبريل علينا كتير كتير كتير كتير، ما شفته بحياتي. وآمنت بوجوده وصدقت تصديقا يقينيا قطعيا جازما لا تردد فيه ولا واحد بالمليار. هذا هو الذي ينجيك. لو واحد قال كل الأنبياء على رأسي بس النبي الفلاني عندنا مشكلة معه، كل الكتب على رأسي إلا الكتاب الفلاني الذي أنزله الله تعالى على سيدنا فلان من ساداتنا الأنبياء والرسل، هل يقبل منه؟ بصلي قد ما بتكون وبركع قد ما بتكون وبزكي شو بتكون مساوي؟ نقول له ما بيمشي الحال. ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذه العقيدة، لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون. شوفوا هالإيمان شو وسع الآفاق. يعني لو إسلامنا الدين تبعنا صلوا وركعوا وكذا هيك، بعدين نسألهم: أخي شو قصة هدول اللي كانوا من قبلنا؟ أخي شو دخلك فيهم؟ اشتغل بشغلك. لا لا، ما بيصير، لا يليق بالدين الكامل التام العظيم وبحملته من الدعاة من خير الأمم، لا يليق إلا أن يكونوا بهذه الشمولية. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل، أو قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إلى يعني كثرة هذه الآيات وهذه الدروس وهذه الشواهد، يا رب ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك مع رضاك. يا رب اجعل هذا الإيمان يقودنا إلى تقواك، واجعله حاضرا في قلوبنا وعقولنا حتى يحملنا ناجينا إليك، مسلمين مستسلمين، مؤمنين قانتين. آمين آمين. وفرج عن المسلمين في كل مكان، وأحسن العاقبة يا ذا الجلال والإكرام. وفق المسلمين ووفق حكامهم لما فيه مرضاتك ولما فيه جمع الأمة. وحد صفوف الموحدين، ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، انصرنا على القوم الكافرين، ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى بالقريب العاجل مع النصر والتمكين. يا رب العرش العظيم، يا رب العرش العظيم، يا رب العرش العظيم، نتوسل إليك أن تصلح أحوالنا. أصلحنا ظاهرا وباطنا، أصلحنا رعاة ورعية، أصلح أحوالنا وأهلك أعداءنا. وصلي على سيدنا محمد حبيبك ونبيك ومصطفاك، وعلى آله وأصحابه أجمعين.